فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم إخوان المشاهدين وأخوات المشاهدات إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الدينية والشرعية والاجتماعية على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إني أبرأ إليك من حولي وقوتي، وألتجو إلى حولك وقوتك، لا إله إلا أنت. حتى تصل أسئلتكم لهذا اليوم، فإنني أجيب على ما تبقى من الأسئلة من اللقاء السابق والذي ضاق الوقت عن الإجابة عليها. أم إلياس من ألمانيا تقول بأن لديها مشكلة، وهي تعيش حياة يعني فيها تعاسة وصعوبة بسبب الأفكار والوساوس التي تنتابها يعني منذ أن استقامت وكذا، وتقول ترى بأشياء تفزعها وشيء من هذا القبيل. يا أختي أم إلياس، بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياك على دينه. بالنسبة لهذه الوساوس والواردات وهذا الطائف الذي يطوف بك، هذا أمر طبيعي، لا ينبغي لك أن تأخذي أن تجعلي اهتمامك كله منصب إلى هذا الأمر، وهذا تعرض له أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وكلما قوي الإيمان كلما حاول الشيطان أن يفسد على الإنسان إيمانه وحياته. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم انتقلوا من مرحلة الشرك والظلام إلى مرحلة الإيمان والتوحيد والنور والهداية، فما تركهم الشيطان، فكان يأتيهم من بين أيديهم ومن خلفهم، وكان يوسوس لهم ويحاول أن يزعجهم ويحزنهم. فشكوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا: يا رسول الله، إن أحدنا ليتمنى لو تردى من جبل على أن لا يفكر في هذا الأمر. فقال: أوجدتم ذلك؟ قالوا: نعم. قال: ذاك محض الإيمان، وفي لفظ ذاك صريح الإيمان. ثم قال: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوس. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن هذا من الشيطان. ولذلك لم يمضي إلا وقت قصير وقد أخذ الله جل وعلا الشيطان وأذهبه عن الصحابة ويذهبه دائما عن أهل الإيمان. فالواجب عليك يا أخت الفاضلة أن تستعيني بالله، وأن تتوكلي على الله، وأن تخلصي لله، وأن ترتبطي بالعبادات من الصلوات وقراءة القرآن والأذكار، وأن لا تسترسلي مع هذه الواردات ومع هذه الأفكار ومع هذه الوساوس. ليظهر يا أختي أم إلياس بعض الناس وللأسف هو الذي يجعل يعني هو الذي يستجلب مثل هذه الأشياء، هو الذي يرفض الخروج من هذه البوتقة ومن هذه الدائرة. لماذا؟ لأنه يستحلب هذه الأشياء ويستدعيها ويفكر فيها باستمرار. لا، ألهي عنها، انصرفي عنها، بارك الله فيك. اشتغلي بالطاعة، اشتغلي بالعبادة، اشتغلي حتى بأمور الدنيا، ولا تلتفتي لهذه الأشياء، واكثري من التوكل على الله وتفويض الأمر إليه والتعلق به، وأيضا كثرة الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، فإن هذا أمر مهم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرشد إلى ذلك. كذلك طلب العلم الشرعي، هذا من أعظم العوامل التي تعين بإذن الله تعالى على الثبات وعلى كنس الوساوس وطرد هذه المشوشات. تفضل أخي زياد من فنلندا. السلام عليكم شيخ الفاضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك شيخنا، نحبك في الله. أحبك الله الذي أحبتنا فيه. الله يحفظك إن شاء الله شيخي. عندي سؤال فقط شيخي. تفضل. هل الشخص الذي عليه دين هل يجوز عليه يعني الصدقة أو الزكاة؟ طيب يا أخوي زياد، تسمع الجواب إن شاء الله. شكرا جزيلا شيخي. أهلا وسهلا. تفضل أخوي كريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دعاء الاستفتاح هو للصلاة أم يشترط الأذان والصلاة الفردية يعني؟ عفوا، أعيد السؤال أخوي كريم. دعاء الاستفتاح هل هو فقط للصلاة أم يشترط الأذان والصلاة الفردية؟ دعاء الاستفتاح للصلاة وللأذان يعني؟ إيه، أم يشترط بالصلاة الفردية يعني؟ ها، طيب. سؤال ثاني، الإسلام دين كامل وشامل المنهج. هل أننا هي حركة إسلامية صحيح بعد الرسالة النبوية؟ أعيد السؤال أخوي كريم. الإسلام دين كامل وشامل. نعم. المنهج. هل أن نهج أي حركة إسلامية صحيح بعد الرسالة النبوية؟ طيب يا أخوي كريم. والسؤال الثالث بلد أحمد، لماذا لا يعاد البرنامج بحلقاته مواعظ أو حكم دائما؟ يعاد أخي الفاضل، إن شاء الله المخرج بإذن الله يعني يظهر على الشاشة أوقات الإعادة. وسلامتك دكتور. شكرا أخي كريم، شكرا. هذا الإعادة أخي كريم الآن على الشاشة، بارك الله فيك. تفضل أخت هناء. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ برج أحمد، عندي كم سؤال. تفضل. طلب ينلك همك. تفضل أخت. السؤال الأول شيخ، مرة من المرات إحنا بالمدرسة فصلت إحدى الزميلات أمامي يعني، فكانت تجهر بالصوت في الصلاة، فإستمعت الصلاة أنا قلت لها أصوتي صوتي. إحدى زميلاتي أيضا يعني قالت لها نفس الشيء، يعني أقصد صوتك يعني بالصلاة. فبعد أن انتهيت أنا حسيت يعني أنه حرام إني أقطع صلاتها وخشوعها، يعني هل اسم علي؟ أنا استغفرت هذا الشيء، وإنما كان أنا ميتين يعني انتفض من صوتها بالصلاة. طيب. السؤال الثاني الشيخ، أنا من أقوم بالأعمال المنزلية يومية أفتح قرآن أما بالموبايل أو بالتلفاز. فأحيانا أشغل مكنة الكهرباء وصوتها عالي، فهذا يضغط على صوت القرآن. ففي هذه الحالة يعني أشغل أغلق القرآن أم يعني شلون؟ كيف يعني إذا انشغلتي عن القرآن يعني؟ صوت المكنة شيء عالي، صوت المكنة شيء يضغط على صوت القرآن. إيه طيب طيب. السؤال الثالث شيخ، أسأل مجرد يعني توضيح بالسجود الثاني من أسجد ويعني أقول سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاث مرات ثم أقوم وأقول دعاء يعني اللهم أغفر لي ولوالدي يعني الله أكبر أغفر لي، يعني عندما أقوم بالركعة الثانية أثناء القيام أقول يعني الله أكبر يعني أقول الدعاء أيضا، يعني بعد ما ترفعي من السجود السجود الثاني إيه؟ يعني أقول الله أكبر أثناء القيام يعني وأقول الدعاء يعني بقلبي. طيب طيب واضح يعني. شيخ واضح. نعم ولا طلب عندي منك يا شيخ، يوم السبت ارجع ان تكون المحاضره عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني هذا اليوم تكون ذكرى ولاد ان شاء الله، اريد يعني توضح لنا شفاعته وان تشمل هذه الشفاعه. ابشر يا اختنا، موضوع الغسل والوضوء الى الاسبوع القادم ان شاء الله. طيب طيب، عسى الله ييسر ان شاء الله. شكرا شكرا. تفضل محمد. محمد. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حفظك بالله يا شيخ، عندي سؤالين. تفضل أخي. السؤال الأولي يعني أنا ريال مريض ولا أقدر يعني أغسل المايكل ساعة الساعة. إيه. ولا أرس جواري بهدية وريولي. أها. لما بتوضع حل يوزع أبلي بالمايكل دي من فوق إلى فوق يعني. واللي بديك أخوي محمد تستطيع تشيل الجوارب؟ لا والله يعني أقدر أشيل لك. لكن البردان بس ما اقدر الحق الماء. طيب ابشر ان شاء الله. ايدي وريدي. والسؤال الثاني يا شيخ، يعني عندي المره أي. يعني صلاه الفجر ما تقوم من وقت تصلي، تصلي حوالي الساعه 8 ونص، يعني تقول عندي سكر وريدي توجعني وشي ما اقدر اقوم يعني الصباح اصلي، يعني يجوز ولا لا؟ طيب يا اخي محمد ابشر ان شاء الله، تسمع الجواب ان شاء الله. حياك الله. مرحبا مرحبا. تفضل محمد الجزائر. الو. تفضل اختي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله. بارك الله فيكم على هذا البرنامج. وفيكم بارك. عندي اربع اسئله او خمسه. تفضل. اولها دي حول ديه الميت. ديه؟ ديه الميت. ديه الميت. ايوه. الديه. أنا ماتت لي بنت من 8 أشهر في حادث سيارة غير مقصود، أريد معرفة ما إذا نحسب حناية نحن هذا الإنسان، هل علينا مطالبة بهذه الدية أم هو عليه دفعها؟ وإذا لم نطالب بها فهل علينا شيء نحو ابنتنا؟ كم عمرها؟ هي عمرها 2 ونصف. طيب يا أخت محمد. ماتت في حادث سيارة. طيب السؤال الثاني. سؤال ثاني، ما حكم الجماع مرتين دون اغتسال ما بين مرتين؟ نعم. ولدي شهر رمضان لقضائه منذ 5 سنوات، مدة 3 سنوات كنت مريضة، والآن من سنتين لم أعد الصيام حتى الآن. ماذا علي وكيف أعيده وكيف أقضيه؟ طيب، وأريد السؤال عن الآية التي تقول الزاني، بسم الله الرحمن الرحيم، الزاني والزانية اجلدوا كلا منهما إلى آخر الآية، صدق الله العظيم. ما هو حكم الإنسان الذي كان زاني وتاب ولم يجلد؟ فهل تقبل توبته أم لازم فيها جلد قبل التوبة؟ طيب، وأريد سؤال حول زيارة الأقارب. أنا لا أستطيع زيارة الأقارب لأسباب مادية، فهل أعتبر قاطعة للرحم؟ طيب يا محمد، وهنالك سؤال آخر يا شيخ. علي دين من أختي وهي تقول أنه لا تحتاجه الآن، فهل أستطيع التصدق من مالي إذا كان لدي بزيادة قبل أن أرد الدين؟ طيب يا محمد، بارك الله فيكم يا شيخ. طيب، أم محمد من اليمن، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عندي 3 أسئلة لو سمحت. تفضلي أختي. السؤال الأول بسألك على والدي رحمه الله ورحمنا جميع، عندها من زمان قتل نفس وما قضى الصوم، هل عليه الصوم لصوم اللي احنا وأخواتي؟ طيب، وهو يعني قال ما هو قتلها، قتل عمها القاتل بس ما قتل نفس القاتل، قتل واحد ثاني. وبا أسألك عن الصوم، هل يجوز الصوم لو صمنا عنه؟ نقد له يعني بضع من يوم قتل وقد توفى الله يرحمه. أم محمد، القتل خطأ يعني؟ إيه لا، ما هم القتلة قتلوا عمه أخو أبوه، إيه، وبعدين هو قده الله يغفر لهم جميعا قال أقتلوا الشخص، ما هو شي اللي قتله القاتل الثاني، ما هو اللي قتله نفسه، قتلوا واحد ثاني. أبا أسألك من الذنوب وبسألك لو يجوز عليه الصوم بامسوه. طيب، وانتهت، صار صلح وصار الدية وشي؟ أيوة، صار صلح بينهم ودي وكذا. طيب، يعني ممتاز. لا، خذوا بثارهم، أول كانوا ودي وبعدين خذوا بثارهم، يعني الوالدين، ايه، انهم قتلوا عنه، فهمت؟ ايه، بس ما قتل شيء اللي قتل عنه، ايه، قتل واحد ثاني، قتل، نعم نعم، الله المستعان. ايوه، نعم. الله يحفظك ان شاء الله. السؤال الثاني، او السؤال الثاني بسألك على صور الميت اللي احتفظنا بها وما ما علقناها في الجدار، هل علينا ذنوب؟ طيب، والسؤال الثالث على الصلاة، الله يغفر لنا ولكل المسلمين، إذا قريت الفاتحة في أول الصور وقفل في الصلاة الرباعية، يعني داري إن لا نصلي، بس يعني لو سألت، لو قريت ثاني الصورة في الركعتين الأخيرة، ما هو صورة الفاتحة بس تكفي، زودت من الصور، هل عليه ذنب؟ يعني في الركعة الثالثة والرابعة ما تقرين الفاتحة، تقرين صورة؟ لا، اقرأ الفاتحة بس، إيه؟ لو زودت عليها صورة وزودت علينا، يجوز ولا ما يجوز؟ طيب يا أم محمد، تسمعين الجواب إن شاء الله. والسؤال الثالث، حفظك الله وبهلك من النميمة، إذا اقتبت أحد وبعدين تأثرت وندمت وقلت اللهم اغفر لي وله، اللهم اغفر لي وله، هذا إن شاء الله يغفر لي ربي. طيب يا محمد، أبشر إن شاء الله، حفظك الله وزيد من امثالك إن شاء الله. آمين، جزاك الله خير. طيب، الأخ، طيب الأخ زياد من فنلندا، بارك الله فيه، يقول بالنسبة للشخص الذي عليه دين، هل يجوز أن نتصدق عليه؟ يا أخ الفاضل، نعم، بالنسبة للشخص الذي عليه دين وهذا الدين بحق، يعني مش بباطل، إنما دين بحق، عليه دين تتصدق عنه، بل تزكي، تدفع الزكاة له، لأن هذا من الغارمين، إذا كان عليه دين وما يستطيع السداد هذا يسمى غارم، تدفع له من زكاتك أو تتصدق عليه وتؤجر على ذلك، بارك الله فيك. كريم من العراق يسأل عن دعاء الاستفتاح، يقول هل يقال في يعني الصلاة الجماعية أو الصلاة الفردية أو عام؟ يا أخي الفاضل كريم، بالنسبة لدعاء الاستفتاح مشروع في كل صلاة ما عدا صلاة الجنازة، صلوات الفرائض وصلوات السنن وصلاة العيدين وصلاة الكسوف والاستسقاء، كل صلاة من الصلوات من السنة أن تأتي بدعاء الاستفتاح، بارك الله فيك. وأيضا سواء صلى الإنسان لوحده أو صلى مع جماعة، صلى خلف إمام أو لوحده، يأتي بدعاء الاستفتاح، إلا صلاة الجنازة في أصح قول أهل العلم بأنه ما يأتي بدعاء الاستفتاح، بارك الله فيك. كريم أيضا يقول بأن الإسلام دين كامل ولله الحمد، فهل يعني هنا بنهج أي حركة إسلامية من الحركات هذه يعني يكون متفقا مع الإسلام؟ يا أخي الفاضل، ربنا جل وعلا خلق الخلق وأنزل إليهم الرسل بعث إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب وارتضى لهم دينا واحد، يقول جل وعلا ورضيت لكم الإسلام دينا، ويقول جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام، يقول جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، ويقول جل وعلا وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. والنبي عليه الصلاة والسلام دعا الناس ووحدهم توحيد أبدان وتوحيد أديان، فالناس جمعهم على دين واحد، فهم يعبدون ربا واحدا وإلها واحد، وهو الله جل وعلا المستوي على عرشه فوق سماواته استواء يليق بجلاله وعظمته، ووجههم إلى قبلة واحدة وهي الكعبة، وجعل لهم دستورا واحدا وهو القرآن، وأرسل إليهم خاتم المرسلين، خاتم المرسلين أرسل الله جل وعلا وهو النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام ما من أمر يجمع الأمة على الخير ولا يفرقه إلا بذله عليه الصلاة والسلام. ثم حذر النبي عليه الصلاة والسلام من الافتراق، وأخبر وأشار وذكر أن الأمم السالفة والقرون الخالية افترقوا، وأن هذه الأمة سيحصل فيها افتراق، ولذلك عندنا أصلان. الأصل الأول أن هذه الأمة سيحصل فيها افتراق، قال وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد، فهذا أمر كوني قدري، لأن الله تعالى قدر قبل أن يخلق السماوات والأرض بأن هذا سيحصل افتراق. الأمر الثاني وهو أصل يجب على كل مسلم أن يعتصم به، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلها في النار إلا واحد، وعلى المسلم أن يبحث ما هي هذه الواحدة، ما هي الواحدة هذه، لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يشتغلوا بالفرق الضالة، وإنما اشتغلوا بالفرقة الناجية، فقالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. فكل من كان على مثل ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم فهو يمثل الإسلام، وهو الذي استجاب للنبي عليه الصلاة والسلام استجاب للنبي. وهذا لا يعني أن الفرق الثانية التي هي في النار أنها مخلدة في النار أو أنها ضالة ضلالا مبينا، لا، قد يكون عندها حق وقد يكون عندها باطل. الحق هذا يتفقون فيه مع الفرقة الناجية، والباطل هو المخالف لمنهج النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك أضافها النبي إلى نفسه قال أمتي، فهذا لا يلزم بأنها تخلد في النار. والمقصود يا أخي الفاضل أن الواجب على كل مسلم أن يجعل كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم منهجا في حياته بفهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن الله تعالى قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فدل هذا على أن فهم الصحابة للقرآن والسنة مقدم على كل فهم، وهذا يدلنا على قيمة الصحابة، لأن الله كما اختار واصطفى محمدا عليه الصلاة والسلام للنبوة والرسالة كذلك اصطفى واختار له أصحابا ينقلون عنه دينه وينقلون عنه دين الإسلام إلى الأمم التي بعدها إلى يوم القيامة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، بمثل هذا يكون الإنسان مستقيما على منهج الله رب العالمين. هذا باختصار، والمثل الموضوع هذا حقيقي يحتاج إلى بسط، لكن لعلي أوصلت الفكرة إليك وإلى إخواني المشاهدين. بعد هذا الفاصل القصير أعود فألتقيكم بإذن الله. ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء حياكم الله من جديد. هناء من العراق تسأل تقول بأنها يعني كانت في المدرسة وفي زميلة لها تصلي فكانت تجهر بالصلاة، تقول فأنا قلت لها اخفضي صوتك، تقول هل علي إثم خاصة وأني قطعت عليها صلاتها؟ يا أختي هناء لا لا ما عليك إثم، أنت أمرتي بالمعروف ولله الحمد وقلت لها يعني اخفضي صوتك، لأن امرأة والمرأة ما تجهر بصوتها وإنما تسمع نفسها، تسمع نفسها فقط ولا تجهر بصلاتها يعني بقراءتها، هذا هو المشروع وأنت ما عليك إثم. ويجوز للإنسان أن يعين المصلي على الخير، يعني مثلا شخص الآن شاف مصلي منحرف عن القبلة يجوز أن يأخذ بيده ويجعله إلى القبلة أو يقول لها فلان يمين يمين القبلة أو شمال مثلا، هذا يجوز. أيضا شاف مصلي مثلا مرتكب خطأ مثل ما فعل ابن عمر، وجد رجلا عقص شعر رأسه من الخلف، شد شعر رأسه فقام إليه فحل شعر رأسه، فقال له الرجل ما لك وشعري؟ فأخبره بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن يعقص شعر رأسه في الصلاة. هذا يدلنا على أنه يجوز الأمر بالمعروف يجوز أمره بالمعروف ودلالته على الخير، فأنت ما عليك شيء. هنا تقول بأن تقوم أحيانا بالأعمال المنزلية وتفتح القرآن إما في الموبايل إما في الجهاز إما كذا، تقول أحيانا لما أشتغل مثل صوت المكناسة يرتفع على صوت القرآن، هل أبقي أم أطفي؟ لا، أطفي القرآن بارك الله فيك، لأن الإنسان ينبغي له أن يستمع إلى القراءة استماعا واضحا، وإذا على صوت مثلا على كتاب الله فإن من الأدب أن يعلو صوت القرآن على كل صوت. بارك الله فيك، أطفئي، وإذا خلصت من الكنس شغل القرآن وتؤجرين على ذلك. هنا تقول بالنسبة للسجود الثاني، لما أقوم من الصلاة من السجدة الثانية أقول بعد ما أقول اللهم اغفر لي، تقول لما أقوم إلى الـ الـ الـ الـ الـ من السجدة الثانية هل أكبر، هل عفوا أقول الله أكبر ثم عفوا آتي بالدعاء؟ يا أخت الفاضلة أشرح لك أنا الصورة بوضوح. لما تقول تأتي من بعد ما ترفعين من الركوع تقول الله أكبر، طبعا ما ترفعين يديك إلا لما تأتين تسجدين، اللي رفع اليد عند الركوع فقط، رفع اليدين عند الركوع. لما تسجدين تقول الله أكبر، تقول سبحان رب الأعلى سبحان رب الأعلى سبحان رب، ثم تدعين ربك جل وعلا بما شئتي بما تختارين من الأدعية، ثم تقولين الله أكبر فتطمئنين جالسة، ثم تقولين رب اغفر لي رب اغفر لي، وإذا زدت رب اغفر لي وارحمني وارفعني واجبرني وارزقني وعافني واهدني جائز ما في شيء، ثم تسجدين السجدة الثانية تقول الله أكبر فتفعلين مثل السجدة الأولى، ثم تقولين الله أكبر. إذا قلت الله أكبر بعد الرفع من السجدة الثانية ما تقولين أي دعاء، خلاص هذا موضع الذكر. إما تكون للقيام إلى الركعة الثانية أو الركعة مثلا الرابعة، وإما أن يكون للتشهد، تشتغلين بالتشهد إذا كان حسب حال الصلاة. بارك الله فيك. محمد من الشارقة يقول بأن مريض ولا يقدر يغسل، حاط جوارب في إيديه وفي رجليه ويسأل عن كيفية الغسل. يا أخي محمد أسأل الله تعالى أن يكتب لك الأجر والعافية ويكتب لك إن شاء الله رفعة الدرجة. بالنسبة للحال اللي أنت عليها افعل الذي تستطيع بارك الله فيك، حاول أن تخلع الشراب اللي بيدك وتغسل بقية بدنك وتمسح على الجوارب اللي في رجليك، الجوارب اللي في رجليك امسح عليها، حاول تلبسها وأنت على وضوء امسح عليها بارك الله. وإذا ما استطعت بحيث أن عندك مرض شديد والرجلين لازم تكون مغطاة امسح عليها بارك الله فيك، وهذا الشيء اللي أنت تستطيعه. محمد أيضا يقول عند زوجته تأخر صلاة الفجر إلى الساعة الثامنة صباحا، يقول بأنها تشكو تقول أنا معي سكر ورجولي توجعني، ما الحكم؟ هذا يحرم ولا يجوز، والواجب على من ابتلي بمرض أو ابتلي بمثل هذا الداء أن يحرص على الصلاة أكثر. اللي معه مرض سكر ينبغي أن يكون أقرب إلى الله جل وعلا من أي وقت، اللي معه ضغط، اللي معه قلب، اللي معه كلى يكون أقرب إلى الله من أي وقت. والمرأة ينبغي أن خاصة المرأة اللي ما عندها شغل لا عندها عمل تحرص على قيام الليل وتحرص على السنن الراتبة والصلوات بأوقاتها، فهذا مو بعذر يا محمد، ذكرها بالله وقل لها بأن الله جل وعلا يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، عجز لا تأخر الصلاة لهذا الوقت، الواجب عليها أن تصلي الصلاة في وقتها وتنام بعد ذلك تنام، أما تؤخر الصلاة إلى الساعة الثامنة هذا ما يجوز. الأخت محمد من الجزائر تسأل تقول بالنسبة لدية الميت، عندها بنت صغيرة عمرها فوق السنتين ماتت بحادث دهس سيارة، تقول نحن سامحنا هذا الإنسان ماذا علينا؟ يا أخت الفاضلة بالنسبة للدية هي حق الورثة، من الذي يرث؟ أنت ترثينها وكذلك يرثها أبوها وإخوتها كذلك، أو يكون التركة بينك وبين الوالد أبوها فقط، ولذلك إذا أنتم سامحتم ما عليكم شيء الحمد لله وتؤجرون على ذلك، ما دام أنكم سامحتم الذي قام بالحادث فما عليكم شيء والحمد لله. تسأل الأخت أم محمد عن جماع الإنسان مرتين من دون اغتسال بينهما، ما الحكم؟ ما في بأس، يجوز للإنسان أن يجمع غسلا واحدا لأكثر من جماع، يعني لو جامع أكثر من مرة فيكفي غسل واحد فقط. الغسل بعد كل جماع مستحب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا أطيب، كان يغتسل بعد كل جمعة، هذا أطيب، لكن ليس واجبا وإنما مستحب بارك الله فيك، لكن لو اغتسل في آخر الجمعة مرة واحدة فهذا يجزئه والحمد لله. طيب نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. رشيد تفضل، إسبانيا. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال عن الزكاة. الأبدية لي توفى منذ 4 سنوات، كان لدينا بعض مشاكل إدارية ومشاكل عائلية، ولم يكن لنا أي علم بالمال الذي تركه في البنك حتى مرور سنتين، وبعد سنتين تم تقسيم المال عن طريق محكمة بنكية، ومنذ سنة ونصف تم السماح لنا من طرف البنك في التصرف في المال. السؤال، منذ متى يجب علينا إخراج الزكاة؟ طيب يا رشيد أبشر إن شاء الله. شكرا يا شيخ، الله مرحبا بك. الله فضل مالك. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال حضرت الشيخ. تفضل أختي. نحن في بريطانيا وأنا أتناول علاج فيتامين دال في الحمل. إيه. وانتبهت لوجود الجيلاتين من ضمن مكونات العلاج. والطبيبة وصفته لي للضرورة، فهل علي إثم؟ طيب نوع الجيلاتين عرفتي أختي نوع الجيلاتين؟ بس مكتوب جيلاتين فقط. بس. نعم. يعني مش مكتوب يعني جيلاتين دهن خنزير أو دهن. طيب أسأل ما في بدائل؟ ما سألت الطبيبة في بدائل ولا لا عندكم؟ لا ما سألتش الصراحة. طيب. بس أنا الصراحة من فترة ناخذ فيه، بس الآن انتبهت إنه مكتوب على ال. طيب. على الباكيت من. طيب. واضح. عندك سؤال ثاني؟ بخصوص الزكاة. إيه. الزكاة في مكان متواجدة فيه النقود. يعني الزكاة الإنسان في مقيم في بلد والنقود في بلد ثاني. نعم. يعني هي النقود ادخار. أها. فهل عليها زكاة أو لا؟ طيب طيب أبشر. يعني الزكاة نخرجها في البلد المقيمة فيه أو في البلد الثاني اللي موفرين فيها. واضح المال. واضح أختي أم مالك، واضح، أبشر إن شاء الله. تفضل أخوي جمال. السلام عليكم شيخ. السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك على الحصة هذا الشيخ. حياك الله أخ جمال. الشيخ عندي سؤال بما يخص يعني الصلاة. أنا أصلي مع الإخوة الأتراك، يعني مسجد بتابع أتراك. أه. لكن الشيخ بعد لكن بعد الصلاة فيه تسبيح جماعي يعني وقراءة الفاتحة. يا أخي شغل هذا أنا أراه أنه من البدعة. والله يعني وأنا أكلم إخوة نقول لهم إخوة مثلا نقول لهم أنا الفاتحة ما ورد لها عن رسول صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة أو عن السلف الصالح أنهم قرأوا الفاتحة بعد الصلوات، يعني الصلاة تقرأ في الصلوات الخمس أو في زيارة القبور. نعم مثلاً. واضح أخوي جمال، أبشر إن شاء الله، أبشر إن شاء الله. بارك الله وفيك بارك. أبشر أبشر أبشر. طيب طيب طيب طيب. عندي الأخت أيضا أم محمد في سؤالها الآخر. أم محمد تقول في سؤالها الآخر بالنسبة عليها قضاء من 5 سنوات، تقول كانت مريضة ويعني بدأت تقضي أحيانا وبقي عندها شيء من الأيام، ماذا علي؟ يا أخت الفاضلة أم محمد يجب عليك، يا أم محمد يجب عليك أن تقضي هذه الأيام التي في ذمتك من 5 سنوات. ذمتك الآن مشغولة بهذه الأيام، الواجب عليك أن تبادر إلى القضاء. إذا كنت تساهلت فرطت تكاسلت عن القضاء يجب عليك أن تقضي وتطعمي مع كل يوم تقضينه مسكين. أما إذا كنت لا والله مريضة وعندك حمل وعندك كذا وعندك كذا وما استطعت وعندك الرغبة على أنك تقضين وما استطعت، ما عليك إلا القضاء بارك الله فيك. أم محمد تسأل عن قول الله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، تقول من تاب من الزنا ولم يجلد هل لابد أن يجلد؟ لا يا أخت الفاضل، لا. بالنسبة لمن ارتكب جريمة الزنا أو مثلا أي كبيرة من الكبائر ثم لم يقم على حد وتاب بينه وبين الله جل وعلا فالتوبة مقبولة، ولا يلزم أن يذهب يقول اذهبوا جلدوني، لا، وإنما يستر على نفسه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حث على الستر، وربنا جل وعلا قال من قبل أن تقدروا عليهم، يعني إذا تاب بينه وبين الله جل وعلا وما سلم نفسه وما قبض عليه فالتوبة مقبولة بالشروط الندم، الإقلاع عن الذنب، الندم على فعله، العزم على عود على عدم العود إليه مع بذل الوسائل في الابتعاد عن هذه المعصية. أم محمد أيضا تقول بالنسبة لزيارة الأقارب والأرحام، تقول أنا ما أستطيع لأسباب مادية، فماذا علي؟ أنت معذورة، فاتقوا الله ما استطعت. يا أم محمد أنا أسألك الآن، ما الذي تستطيعينه لأن تصل أقاربك وأرحامك؟ السفر تقولين لا ما علي، ما يجب عليك. الاتصال في التلفون تقدرين، أنت ما شاء الله اتصلتي بالبرنامج، إذن قادرة على التواصل في التلفون والهاتف، اتصلي عليهم، اتصلي عليهم واعتذري منهم قل أتمنى. الهدايا تستطيعين ترسلين هدايا، هدية طيبة، النبي صلى الله عليه وسلم حث على الهدية وقبل الهدية، إذا تستطيعين ارسلي، ما تستطيعين ما عليك ذنب، ولله الحمد والمنة. أم محمد تقول يعني أختها تطلبها دين، تقول أختها تقول أنا ما أحتاج هذا الدين الآن ولا تسدديني، تقول هل أستطيع أن أتصدق؟ نعم يجوز لك أن تتصدق، الصدقة بركة وخير وينمي إن شاء الله المال بإذن الله تعالى، فما دام أن أختك يعني تتحمل وكذا ما في بأس لو تصدقتي، لكن أنا أنصحك بأنك تعطين تبادرين بسداد الدين، حتى لو كان أختك تقول أنا ما أحتاج سددي الدين، لأنك ما تدري متى تلقين ربك، والدين أمره خطير، والذي في الذي عليه دين وهو في قبره نسأل الله العافية والسلامة على حال غير جيدة، خاصة إذا كان مفرط ومتساهل في هذا الأمر، والنبي عليه الصلاة والسلام قدمت له جنازة فقال هل عليه دين؟ قالوا نعم، قال صلوا على صاحبكم، فلما سدد الدين قال الآن برزت جلدته، فأنت يا أخت الفاضلة لا تصدقين، سددي أختك الدين وقولي لها مشكورة على أنك أجلتيني، لكن خذي هذا المبلغ لأن هذا حق الآن في ذمتك وأنت مطالبة به وتسألين عنه. أم محمد من اليمن تقول بأن والدها من زمان قتل نفسه ما صام يعني الصيام الصيام الكفارة. يا أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة لي يعني الوالد رحمة الله عليه ما دام أن ذمته متعلقة بهذا الصيام فتقاسم الصيام فيما بينكم، تقاسموا بارك الله فيكم، تقاسموا الصيام فيما بينكم، يعني مثلا كل واحدة تأخذ مثلا 10، إذا واحدة والله قالت أنا أصوم الكامل فصوموا بارك الله فيكم، إذا والله تقول صعبة علي ما في بأس، لكن بشرط إذا انتهت هذه تصوم اللي بعدها، مثلا واحدة تأخذ 20 يوم ومن تنتهي تصوم الثانية بعدها، ومن تنتهي الثالثة تصوم الثالثة حتى تكملون 60 يوم. أم محمد تقول في الركعة الثالثة والرابعة إذا قرأت بعد الفاتحة سورة يجوز؟ نعم يجوز، بل بعض العلماء قال سنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه بأنه كان يقرأ أيضا في الركعة الثالثة والرابعة بعد الحمد، كان يقرأ أحيانا بعد الحمد وكان يجعل هذه القراءة على النصف من قراءة الركعة الأولى، يجوز يا أم محمد بارك الله فيك. أم محمد من اليمن تقول يعني إذا حصل مني غيبة أو نميمة لإنسانة ثم ندمت واستغفرت وقلت اللهم اغفر لي ولها، يعني هل هذا يكفر؟ نعم، أهم شيء يا أم محمد تتوبين إلى الله وتعرفين بأن هذا الذنب وما تعودين لمثله أبدا، وكذلك تقول اللهم اغفر لها يا رب، اللهم استر علينا وعليها، اللهم تجاوز عني وعنها، هذا كفارة بإذن الله رب العالمين. رشيد من أسبانيا يقول بأن أبوه يعني من 4 سنوات توفي، هناك مشاكل في قضية الإرث، يقول ما استلمنا إلا من يعني سنة أو نصف، المحكمة أعطتنا التصرف بهذا المال، يقول متى نخرج الزكاة؟ يا أخي رشيد ما دام أن هذا المال حبس بمثل هذه الطريقة فالزكاة تبدأ من ساعة الاستلام والتصرف بهذا المال، تحسب من ساعة ما المحكمة بدأت تعطيكم الحرية في التصرف هذا المال وفكت القيد عن هذا المال تبدأون تستقبلون حول كامل، أنت الآن تقول من سنة ونصف يعني الزكاة واجبة عليكم، ما دام أن المحكمة فكت القيد وحررت هذا المال وتوزعت هذا المال فيما بينكم تبدأون تزكون تستقبلون حولا جديدا. انتهى الوقت؟ طيب يا أم مالك أعتذر منك وبقية المتصلين لأن الوقت انتهى، بارك الله في الجميع، إن شاء الله في اللقاء القادم أجيب على بقية الأسئلة، أشكر الجميع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب،